السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فقال المصنف رحمه الله: النوع التاسع والثلاثون معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة، ومن أحلاها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، لولا ما شانه به من إيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة، وحكاياته عن الأخباريين للمحدثين، وغالب على الأخباريين الإكثار والتخليط فيما يرونه. هذا النوع أيضا من الأنواع المهمة لطالب الحديث، وليس الموضوع يعني أو ما يتعلق به ليس موضوع أمر شرفي فقط، بل هو يتعلق أيضا بصحة الأحاديث، لا سيما ما يتعلق باتصال الحديث، حيث يعرف من هو الصحابي ومن هو ليس بصحابي، لأن من ليس بصحابي الحديث حتى يصح لا بد أن يمر بصحابي في إسناده، فإذا كان الإسناد ليس فيه صحابي فهو من باب المرسل أو المعضل أو نحوهما، فلا يقبل. فهنا تختلط، وهناك صور دقيقة لا يعرفها إلا المدققون المتحققون والمحققون في هذا الباب، حيث يكون هناك بعض كبار التابعين أو من لهم صحبة شرفية فقط، أما في حكم روايتهم فحكم رواية كبار التابعين فيكون حديثهم مرسلا، وهذا يشتبه على كثير من الناس، حيث يكون مثلا هناك من له رؤية فقط فقد يعد من الصحابة من باب الشرف، وإلا فحديثه مرسل في حكم كبار التابعين، وهذا لا يعرفه كثير من الناس، يكتفون بمجرد الإجمال في كونه صحابيا فيصححون الحديث. وهناك فوائد أخرى كثيرة تتعلق بمعرفة الصحابة، فوائد يعني عقدية وإيمانية وغير ذلك، وفيه الرد على أهل الباطل من المستشرقين وقبلهم من المبتدعة الضالين الذين يطعنون في الصحابة، وليس خطورة الطعن في الصحابة ليست فقط في كونها طعنا في ذوات الصحابة كما يظنه بعضهم ويقول هذه مسألة لا ينبغي أن تختلف عليها الأمة وكذا، لا، وإنما الإشكال في أن الطعن في الصحابة طعن في من نقله الصحابة، فالقرآن والسنة إنما نقلها الصحابة، فمن طعن في الصحابة فكأنه يطعن في نقل القرآن والسنة، ولذلك قال النبي، وهذا من مظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية النفاق بغض الأنصار، وهذا علم من علام النبوة، فانظر في الفرق التي تطعن في الصحابة فتجدها من أبعد الفرق عن الحق، لأنهم لما قدحوا في الصحابة قدحوا في السنة، بل وبعضهم قدح في القرآن، ثم بعد ذلك أخذوا يفسرون القرآن على أهوائهم، وهم من أكذب الناس في المنقولات ومن أضلهم في المعقولات، فأتوا بأحاديث أو بروايات مكذوبة وهم مشهورون بالكذب، فأحلوها محل السنة المشرفة المطهرة المميزة، مميز صحيحها من غيره، فأتوا بهذه الأكاذيب واعتقدوها تفسيرا للقرآن وبنوا عليها عقائدهم ومذاهبهم، فابتعدوا عن الحق أيما ابتعاد، ابتعدوا بعدا كبيرا، ثم فتحوا الباب لكل زندقة بعدهم، كل من تزندق كثير منهم جدا يدخل من باب التشيع أو يستفيد منه، كالمستشرقين ومن تأثر والمستغربين، فالمستشرقون هم قوم من الغربيين درسوا الديانات الشرقية أو ما يتعلق بالإسلام للطعن فيه في الغالب، وبعضهم بالعكس وهم من أبناء جلدتنا تأثروا بالشبه التي أثار هؤلاء وتتلمذوا لهم فتأثروا بهم وأخذوا يطعنون في دينهم وفي دين قومهم وفي كذا، مع أنه لا مقارنة أصلا بين الإسلام والأديان الأخرى في هذا الباب، فكانوا كالذي قيل يعني بيته من زجاج ويرمي الناس بالحجارة، فماذا عند النصارى واليهود من توثيق مقابل ما عند المسلمين؟ ولا يقابل ولا 1%، ومع ذلك حقدا من عند أنفسهم وحسدا من عند أنفسهم يطعنون في دين المسلمين، إذ لم يبلغوا ولم يقاربوا ولم يدانوا أصلا ما عند المسلمين من التوثيق الوثيق الرابط لهم بالقرآن العظيم وبنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله لهذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيقول من أفضل الكتب التي ألفت مع كثرة تأليف العلماء في هذا، بعد أن أثنى على هذا العلم بأنه علم كبير، كتاب ابن عبد البر الاستيعاب، لكنه انتقد عليه أمرين. أمر أول أنه أورد كثيرا مما شجر بين الصحابة، ومذهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، إذ الخائض فيما شجر بينهم لا يكاد يسلم قلبه غالبا من شيء على بعضهم، مع كون كثير مما روي عن الصحابة لا يثبت عنهم، بل هو مكذوب وملصق، ومنه ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنه ما لهم فيه وجه من العذر والاجتهاد إلى غير ذلك، وما صح منه من ذلك فكثير منه يعني لا يقابل، وكثير منه أصلا لا يصح، وكثير منه هو صحيح لكنه نقص شيئا مهما لو ذكر لعرف السبب فبطل العجب، أو زيد فيه ما ليس بصحيح، أو غير عن وجهه وغاب معرفة العذر فيه، وكثير منه يرويه أعداؤهم من الروافض وغيرهم مما لا يقبل حديثه حتى من المتقدمين. في بعض الناس يعني متقدمين نسبيا، ليس متقدمين جدا، عندهم ضلال في هذا الباب، فيرون آثارا في مثالب الصحابة لا تصح مكذوبة، وما صح منه وكان على وجهه لم ينقص ولم يغير ولم يزد فيه فكثير منهم مجتهدون إما مصيبون أو مخطئون، كما قرر ذلك العلماء ومن آخرهم وليس من أولهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية المختصرة وفي غيرها. ومع ذلك فلو صح لهم شيء من الذنوب فإنهم لهم من الحسنات الماحية، وقد يكون أحدهم تاب منه وإن لم يكن تاب منه، فلهم من الحسنات الماحية من الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده ونشر العلم والإسلام ما ليس لغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، كما في الصحيحين، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، أحد جبل عظيم جدا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، حتى النصيف نصف المد من الصحابة لا يبلغه جبل أحد ممن بعدهم. وكان هذا الكلام خطابا لخالد رضي الله عنه لما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء. تخيل أنه يقال لخالد بن الوليد سيف الله عندما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف هذا، فكيف لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رويبضة، تجد شخص زنديق أصلا متغرب ما أدري هل يحافظ على الصلاة أو لا، يطعن في أبي بكر وعمر أو في عثمان أو في معاوية أو في غيرهم من الصحابة، ومع ذلك فكما قال شيخ الإسلام وغيره: نحن لا نقول إنهم معصومون من كل ذنب، قد يقع من أحد ذنب، لكنه ماذا يساوي في يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فكيف بما لهم من الحسنات الماحية العظيمة التي لا يستطيعها أحد ممن جاء بعدهم. ومن تأمل في يعني سيرة القوم بعدل وببصير علم أنه لم يكن ولا كان ولا يكون مثله، لا يوجد مثله أبدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا الخطاب أول ما جاء نزل على هؤلاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس البشر كلهم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الآيات والأحاديث متكاثرة جدا في فضلهم. فبالتالي ما شجر بين الصحابة لأجل هذه المحاذير والمزالق لا ينبغي الخوض فيه، ليس كما يقول بعضهم ممن يقول بزعم التجرد العلمي وما إلى ذلك، يقول لك لا ما عندنا قداسة في العلم، يعني يزخرف القول، يقول لك نحن ليس عندنا قداسة لأحد، لا نبحث هذه المسائل، هذا ليس هو مسلك أهل السنة، اللهم إلا لشخص اضطر لذلك اضطرارا للدفاع عن الصحابة مثلا ضد من تكلم فيهم وما إلى ذلك. الأمر الآخر أن الذي انتقده ابن صلاح على ابن عبد البر أنه أكثر فيه من الحكايات عن الأخباريين الذين لا تنضبط أخبارهم ويخلطون فيما يرون بخلاف المحدثين، وهذا الكلام قاله ابن صلاح في زمنه، وإلا فأعظم كتاب والله أعلم الآن عندنا فيما يتعلق بالصحابة في العالم المحقق المدقق العلامة فارس المحدثين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الذي لا يعني يكاد علم من علوم الحديث إلا وألف فيه، فجزاه الله عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وغفر له ما كان قد أخطأ فيه من المسائل التي شاعت وذاعت في أهل عصره من تأويل أو غيره. فنحن لا نعصم ولا نؤثم، لا نصحح خطأه ولا نهدم ما عنده من الخير الكثير بسبب ما أخطأ فيه، فيرد عليه فيما أخطأ فيه ولا يتابع، ويرد الباطل ممن جاء كائنا من كان. لكن هذا لا يجعلنا كما يقول بعض يعني أحد يعني الروائع، يعني ما أدري كيف تجمع كنت رويبضات مثلا في زمننا هذا يهدمون جهود هؤلاء العلماء بسبب ما أخطأوا فيه، فنرجو أن يغفر لهم بعظيم خدمتهم للسنة وللقرآن وللإسلام. قال ابن الصلاح رحمه الله: وأنا أورد نكتة. نكت النكتة عرفها بعضهم بأنها مسألة الدقيقة اللطيفة المستنبطة بدقيق الفكر، يعني مسائل دقيقة ومهمة ونافعة إن شاء الله تعالى، قد كان ينبغي لمصنفي كتب الصحابة أن يتوجوها يتوجوها بها مقدمين لها في فواتحها، يعني أقول هذا مما ينبغي تقديمه في الكلام في كتب الصحابة. إحداها: اختلف أهل العلم، ومن باب الفائدة بعضهم بعض العلم يقول: إذا أردت أن تذكر عدة أمور فإما أن يكون أحدها يعني مترتبا على متقدما على غيره بسبب ما، إما من أهمية أو غيرها، فتقول حينئذ أولها، وأما إذا كان لا مزية لبعضها على بعض فتقول إحداها أحدها مثلا. اختلف أهل العلم في أن الصحابية من، هكذا العبارة، في أن الصحابية من هو، هذا في بعض النسخ هذا أفضل، من هو؟ فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وبلغنا عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عنه صلى الله عليه وسلم حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة، انتهى. قال ابن الصلاح: وذكر أن أي ذكر السمعاني أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على من طال صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه. قال: وهذا طريق الأصوليين. قلت أي ابن الصلاح: وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد الصحابية إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين، وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى المحكي عن الأصوليين، ولكن في عبارته ضيق يوجب أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافا في عده من الصحابة. وروينا عن شعبة عن موسى السبلاني، هكذا في النسخ الصحيحة المقروعة على ابن الصلاح كما بين العراقي، وبين أن من المعروف أنه السيلاني بالياء وليس بالباء، بالياء الساكنة وليس بالباء، لكن هكذا كأنه تصحف على ابن الصلاح رحمه الله. قال: وأثنى عليه خيرا أنه قال: أتيت أنس بن مالك فقلت: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: بقي ناس من الأعراب قد رأوه، فأما من صاحبه فلا، إسناده جيد، حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة. إذن النقطة الأولى في تعريف الصحابي، من هو الصحابي ومن هو الذي يدخل في الصحابة ومن الذي لا يدخل، فهو قال: اختلف أهل العلم في أن الصحابية من هو. طيب، فالقول الأول هو المعروف من طريقة أهل الحديث، ما هو؟ أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة، هكذا عبر برأى. وبعض أهل العلم يرون أن الأولى أن يعبر بلقي. قال العراقي: فالعبارة السالمة من الاعتراض أن يقال الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم مات على الإسلام. وبهذا يعرف أن التعريف الذي يذكره ابن حجر، الذي ذكره ابن حجر، كأنه مأخوذ من شيخ العراقي في الأصل. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم مات على الإسلام، ويعني ذكر أنه يعني ولو تخلل ذلك ردة على الأصح، وإن كان الحافظ ابن الحافظ العراقي هنا فصل بين من عاد في حياته صلى الله عليه وسلم ومن عاد بعد موته. فقال فطبعا في حياته قال تعود له الصحبة كابن أبي سرح، وهذا واضح. أما من مات بعد من عاد بعد موته، سواء ارتد في حياته وعاد بعد موته، أو أصلا ارتد بعد موته ثم عاد بطبيعة الحال بعد موته، فهذا يقول ففي عود الصحبة له نظر عند من يقول إن الردة محبطة للعمل وإن لم يتصل بها الموت، هو قول أبي حنيفة إلى آخر ما ذكره. لكن أصلا القول الصحيح أن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات صاحبها عليها، أما إذا رجع فيعود العمل. ومما يدل على هذا حديث حكيم بن حزام في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلمت على ما أسلفت من خير، عندما سأله عما عمله كافرا أصليا. فمن باب أولى، وقد وقع في نفسي هذا ثم وجدته والحمد لله لشيخ الإسلام، وكذلك النووي حمل الحديث على ظاهره خلافا لمن أوله، لكن يستنبط من هذا، نعم لا أدري هل الاستنباط أيضا ذكره الشيخ الإسلام أو لا، يستنبط من هذا أن من عمل عملا وهو مسلم ثم ارتد ورجع من باب أولى أن يقبل، لأنه في وقت العمل كان مسلما، في وقت العمل كان مسلما، والله أعلم. وكذلك بعض الظواهر من كتاب والسنة يستفاد منها ذلك. وبالتالي ابن حجر جزم بأن الأشعث بن قيس ونحوه ممن عاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صحابي، واستدل بفعل أصحاب المسانيد بل وأصحاب الصحاح حتى البخاري ومسلم، لم يتوقف أحد منهم عن إخراج حديثه، مما يدل على أنه صحابي روايته متصلة عندهم، وإن كان يعني الكلام قد الشعب أكثر من هذا، لكن يكفي من هذا. ثم ذكر يعني عبارة البخاري دقيقة لأنها فيها من صحب أو رآه، من صحبه أو رآه، لكن هل يقصد بمن صحب من طال صحبته أو من لقي؟ العراقي فهمها على أنها نوع من الصحبة التي فيها مجالسة وكذا، ونازعه بعض المحققين من المعاصرين أو بعض الباحثين، فذكر أن الظاهرة أن البخاري يعني من صحب أي من لقي، ولا نستطيع أن نبسط هذا، يمكن الرجوع إلى بعض نسخ التقييد والإيضاح المفصلة، هناك يجد صاحبها هذا. ثم ذكر العراقي مسائل كثيرة تتعلق بهذا، لم قال ووراء ذلك أمور في اشتراط أمور أخرى من التمييز أو البلوغ في الرأي، واشتراط كون الرأي بعد النبوة أو عام من ذلك، واشتراط كونه صلى الله عليه وسلم حيا حتى يخرج ما لو رآه بعد موته قبل الدفن، واشتراط كون الرؤية له في عالم الشهادة دون الغيب. ونحن نلخصها التلخيص، قال فأما التمييز فظاهر كلامهم اشتراطه، كما هو موجود في كلام ابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود وابن عبد البر وغيرهم، وهم جماعة، هذه مسألة مهمة جدا لطالب الحديث، قال وهم جماعة أتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطفال، فحنكهم ومسح وجوههم أو تفل في أفواههم فلم يثبتوا لهم صحبة. هذه مسألة مهمة جدا، يعني كثير من الأحاديث تأتي من طريق صحابة صغار ليس لهم صحبة بالمعنى المعروف، بمعنى تحمل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عبارة عن رؤية عابرة، وهم كانوا أطفالا صغارا جدا جاءوا به يحنكهم وهم يعني رضعاء، أو تفل في يعني أفواههم أو كذا، أو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يذكرون رؤيتهم له ما إلى ذلك. هؤلاء جميعا حديثهم في حكم المرسل وليس في حكم المتصل، وبالتالي ليس حديثا صحيحا عند كثير من المحدثين، عند كثير من المحدثين لا يعد حديثهم صحيحا، وهذا مما يغفله كثير من الباحثين، فيكتفي بمجرد أن يثبت أن له صحبة فقط بإجمال هكذا، ثم يقول ما دام أنه صحابي فخلص حديثه، من حتى لو ما سمع فيكون من قبيل مرسل الصحابي، وهذا غلط، هذا ليس من مرسل من قبيل مرسل الصحابي، مرسل الصحابي هو في الصحابي الذي عرف بسماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع حديثا معينا، أما الذي أصلا لا يصح له سماع عن النبي صلى الله عليه وسلم فحكم حديثه حكم المرسل، حكم مرسل التابعين وليس المرسل، وليس مرسل الصحابي. وهذه مسألة خطيرة ينبني عليها كثير من الأحاديث، يصححها بعض الناس بناء على أن هذا الشخص ما دام أنه له رؤية فهو صحاب، وبالتالي يصح حديثه، وهذا ليس دقيقا على طريقة المحدثين، ليس دقيقا على طريقة المحدثين وعملهم. وهذه مسألة دقيقة تخفى على كثير من الناس. ثم ذكر جماعة منهم وتوسع في هذا حتى ذكر بعضهم ممن لم يكن صغيرا أصلا مثل طارق بن شهاب، فقال أبو زرعة وأبو داود له رؤية وليست له صحبة، وهذا انتهى. قال وهذا ليس من باب الرؤية في الصغر، فإن طارق بن شهاب هذا كان كبيرا، فقد يعني كان كبيرا هذه مني، هو قال قد أدرك الجاهلية وغزى مع أبي بكر، يعني كان كبيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يحمل هذا على أحد وجهين، إما أن يكون رآه قبل أن يسلم فلم يره في حالة إسلامه، وهذا يحتاج إلى دليل، ما عندنا يعني دليل على هذا. ثم جاء الأصل في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الغالب أنه رآه مسلما خاصة في آخر حياته يعني لما كثر المسلمون، ثم جاء فقاتل مع أبي بكر. وإما أن يكون ذلك محمولا على أنهما لا يكتفيان في حصول الصحبة بمجرد الرؤية كما سيأتي نقل عنه، هذا هو الظاهر، لأنهم صرحوا في عدة أنهم قالوا له رؤية وليست له صحبة، وهنا فيه قالوا هذا، قالوا له رؤية وليست له صحبة. يظهر لي هذه من عندي، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، أن الصحبة عند المحدثين هي صحبة السماع. فإذا كان الإنسان صح له سماع للحديث، لأنهم هم من أهل الحديث يتكلمون عن الحديث، هذا هو الذي يهمهم. فإذا كان سمع الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم وضبطها وصفوه بكونه صحابيا له حكم الصحابة في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث متصل مسند، وأما إن كان لا يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم فيعدونه ككبار التابعين، حتى ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أولا حتى ولو رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يذكر مثلا كان صغيرا، وهذا واضح لم يكن له تمييز، والظاهر والله أعلم حتى ولو كان مميزا لكنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون بعد ذلك يصير مثل كبار التابعين. ما الفرق بين هذا وبين المخضرم؟ نعم هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن هذا لا يجعله مدام أنه لم يسمع حديثا من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مثل التابعين المخضرمين، سيأخذ عن غيره، وهذا الغير هذا الشخص الآخر قد يكون صحابيا وقد يكون غير صحابي، يعني لا يلزم من أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يحدث إلا عن الصحابة، والله أعلم. وتحتاج المسألة إلى مزيد بحث. طيب، وأما البلوغ فالصحيح أنه ليس شرطا كما جزم بذلك العراقي، والقول باشتراطه يعني كأنه شاذ ولا يشترط، فالحسن والحسين وغيرهما لم يكونا بالغين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون المعتبر في الرؤيا وقوعها بعد النبوة فهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، يعني ينبغي أن لا يعد إلا أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة فقط، فالأصل أن لا يعد في الصحابة، وإن كان بعض العلماء ذكر زيد بن عمرو بن نفيل في الصحابة وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قبل البعثة، بل مات قبل البعثة قبل البعثة. وأما كون المعتبر في الرؤيا وقوعها والنبي صلى الله عليه وسلم حي، بحيث لو رآه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل دفنه لا يعد صحابيا، قال العراقي فالظاهر اشتراطه، هذا هو الظاهر، لأنه إذا رآه بعد أن مات، فكما قلنا أنت إذا أدرت الأمر مع السماع اتسقت لك المسائل، فالمميز يصح سماعه ولا يشترط البلوغ فتصح سماعه، وغير المميز لا يصح سماعه فلا تصح صحبته، وهكذا الصحبة التي تؤثر في الحديث مدارها، وهذا من عندي تلخيصا لكلام العلماء، أرجو الله أن يكون صوابا ودقيقا. قال وأما كون رؤيته صلى الله عليه وسلم في عالم الشهادة فالظاهر اشتراطه أيضا، حتى لا يطلق اسم الصحبة على من رآه من الملائكة والنبيين في السماوات ليلة الإسراء، هذا ليس بنا كبير حاجة إلى تحقيقه، لكن تعرض هنا إلى مسألة الملائكة والجن، فالعراقي حقق المسألة وقال هناك فرق بين الملائكة والجن، لأن الملائكة قال لأن الجن من جملة المكلفين الذين شملتهم الرسالة والبعث، فكان ذكر من عرف اسمه ممن رآه حسنا بخلاف الملائكة والله أعلم، يعني قال لو صح لنا، هو قال من عرف اسمه ذكره في الصحابة حسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث الجن والإنس، بخلاف الملائكة فظاهر القرآن والسنة أنهم ليسوا مكلفين، وإن كان بعض المتأخرين تنطع و يعني زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الملائكة، ولعله من باب الغلو الذي ساد في المتأخرين، يعني يغلون في مسائل كثيرة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قدره شريف وعظيم لا يحتاج إلى غلو المتنطعين، فبالتالي الملائكة ليسوا مكلفين، وبالتالي لا يحسن ذكرهم في الصحابة، وكذلك الأنبياء، وأصلا الأنبياء كلهم ماتوا قبله إلا عيسى ففيه خلاف، وكل هذا ذكره العراقي فتكلم أيضا عن الخضر وإلياس على القول بحياتهما، والقول بحياتهما ضعيف، الخضر وإلياس يعني أو باطل. فبالتالي بقي عيسى، هل رآه رؤيته في السماء؟ قال قد يقال ليست محلا للتكليف. رؤيته في الأرض، ذكر حديثا في مسلم قد يفهم منه هذا، وأنه قال وظاهر أنه وظاهره أنه رآه ببيت المقدس، وإذا كان كذلك فلا مانع من إطلاق الصحبة عليه، لأنه حين ينزل في آخر الزمان يكون مقتديا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لا بشريعة المتقدمة. وروى أحمد في مسنده لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، والله أعلم. يعني العراقي يرى أنه لا مانع، وبعض العلماء قالوا عيسى قدره أجل من أن يطلق عليه اسم الصحبة، فلا داعي لاستغنائه بوصف الرسالة والنبوة. وعلى القول بصحبته فقد ألغز، قالوا من صحابي أفضل من أبي بكر، هذا لغز لطيف، من صحابي أفضل من أبي بكر بالإجماع أنه أفضل من أبي بكر بلا خلاف، هو عيسى عليه السلام. جواب هو عيسى عليه السلام. القول الثاني ذكر أبو المظفر السمعاني أن هذا هو قول المحدثين، ثم ذكر أن قول لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أصلا اسم الصحبة لا يطلق إلا على من لازم الإنسان قليلا، فلا تقول هذا صاحبي لأنك لقيته لحظة، لكن لشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوه على كل من لقيه. طيب، وإن كان بعضهم نازع قال بل اسم الصحبة في اللغة يطلق على من صحبك قليلا أو كثيرا ولو ساعة، وقد نقل هذا العراقي أن الخطيب نقله، قال لا خلاف بين أهل اللغة من أن الصحابية مشتق من الصحبة، ثم ذكر أنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص، بل هو جار على كل من صحب غيره قليلا أو كثيرا إلى آخره. يعني يقول لا لا، قد لا يسلم أن اللغة تقتضي أنه لا بد أن يكون صاحبه زمنا، إلا أن يقال عرفا فقط وليس لغة. وعلى كل، هذه المسألة لا تهمنا كثيرا، لأننا حققنا فيما تقدم ضابط الصحبة الحديثية، إذا يمكن أن نسميها هكذا حتى تتميز لنا عن غيرها. وذكر لكن المظفر أبا المظفر السمعاني ذكر بعد ذلك، أبا المظفر السمعاني ذكر بعد ذلك عن الأصوليين أنهم لا يطلقون اسم الصحبة إلا على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له على طريق التبع له، قال هذا طريق الأصوليين. لكن انتقد هذا العراقي، قال فيه نظر، قال هذا قول بعض أئمتهم والذي حكاه الآمدي عن أكثر أصحابه، يعني ذكر عن بعض الأصوليين وأنه اختاره ابن الحاجب وكذا، أنهم يعني طريقهم قريبة من طريق المحدثين، وأنهم قالوا من رآه، قال الآمدي إنه الأشبه واختاره ابن الحاجب. إذن كون كلام أبي المظفر السمعاني يوهم أن الأصوليين مجتمعون على أنه لا يطلق على مجرد من رآه، هذا لا يسلم، هذا لا يسلم. وقد نقل هذا صاحب مراقي وغيره، كونه في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن، يعني يقصد القرافي. فهذا القول يقول لك قول بعض الأصوليين، وبعضهم قال قريب من قول المحدثين، وإن كان في جماعة من العلماء نقلوه عن الأصوليين وعن غيرهم. ولكن كما قلنا، إذا أردنا نحن ما يتعلق بعلم الحديث فقط، هل يقبل الحديث أو لا، فمداره والله أعلم على مسألة السماع كما تقدم، يعني ما يرجى أن يكون تحقيقا في هذه المسألة. ثم ذكر قولا ثالثا في شذوذ عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين، وهذا ثم وجه هذا القول، قال وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى المحكي عن الأصولين. يعني يقول هذا إن صح عن سعيد فنوجهه بما يتفق مع كلام الأصولين السابق أنه يطلق على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم لا مجرد من رآه رؤية أو كذا، فيكون قولا معروفا. لكن الإشكال أن في عبارته ضيقا، لأنه اشترط سنة أو سنتين، هذه مدة طويلة، وغزى غزوة أو غزوتين، ولهذا هو يعني في إشكال. ولهذا أصلا أراحنا منه الحمد لله، الله عز وجل أراحنا من هذا القول بقول العراقي إن هذا لا يصح عنه أصلا، لأن في الإسناد إليه الواقدية وهو ضعيف في الحديث، الحمد لله أصلا لا يصح عن سعيد بن المسيب هذا القول، وبالتالي لا نحتاج إلى أن نوجهه كثيرا، وإلا فقد يوجب هذا القول أن لا يعد في الصحابة بعض من هو لا خلاف في عده صحابيا، مثل جرير بن عبد الله البجلي، فإنه أسلم في قبل أقل من سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتوقف أحد في عده في الصحابة. فعلى هذا الضابط الذي روي عن سعيد ولا يصح عنه والحمد لله كان يجب أن لا يعد، وهذا بعيد. ثم ذكر أثرا عن أنس قال فيه إنه قيل لأنس هل بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال بقي ناس من الأعراب قد رأوه، فأما من صحبه فلا. فالظاهر أن هذا يقصد به كما تقدم أنه أن أنس قصد به الصحبة العرفية، ليس مجرد من تصح روايته أو كذا، وإنما يقصد من صحبه فعلا هكذا مثلي أو قريبا مني أو مدة معتبرة لا يوجد، لكن ناس من العرب قد رأوا. ولهذا لولا أنه يرى أن هؤلاء العرب لهم شبهة صحبة، لو كان يعتبرهم من التابعين أصلا لما ذكرهم في جواب سؤالي، ما الذي يسأله هو تابعي، فما قال هؤلاء مثلك، لا، وإنما قال قد رأوا، إذن لهم شائبة صحبة لا شك، لكنها ليست مثل أنس ولا تدانيه طبعا، فهو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمه 10 سنين رضي الله عنه. ثم ذكر ابن صلاح مسألة أخرى مهمة، وهي ما تثبت به الصحبة، كيف نثبت أن شخصا ما صحابي؟ قال ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر، هذه الطريقة الأولى، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، هذه الثانية، وتارة بأن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي، هذه الطريقة الثالثة. الرابعة قال وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي والله أعلم. الطرق الثلاث الأولى هي نفس الطريقة، لكن النقل يتفاوت، فقد يكون النقل الوارد بصحبته متواترا كأبي بكر وعمر مثلا وعثمان وعلي وهؤلاء، لا يشك أحد أنهم صحابة، تواتر النقل الذي يفيد صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قد يكون دون ذلك، مثلا أخبار مستفيضة عن الشخص أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست كالأولين، يكون صحابي ليس بنفس الشهرة، والأخبار الواردة بصحبته لم تصل إلى درجة التواتر. الطريقة الثالثة أن يأتي عن طريق الأحد، ليس مستفيضا وليس متواترا من باب أولى، بل هو أحد رويت أن فلانا هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي أيضا يثبت، ما في إشكال ما دام أن الإسناد صحيح في الأحد يثبت. وتارة، وهذا هو الذي فيه كلام، أن يخبر عن نفسه بأنه صحابي، فهل يقبل؟ أولا قال لك لابد أن يكون ثبتت عدالته أولا، أما إذا كان شخصا مجهولا فقال أنا صحابي فإنه لا يقبل، لابد أن، لأن قوله أنا صحابي هذا خبر وهو يدعي لنفسه رتبة فنتوقف فيها، لكن إذا كان عدلا فلعجل عدالته، عدالته أصلا ثبتت فنقبله لأنه خبر عن نفسه، وإن كان يعني هذا الخبر يؤدي إلى جر منفعة له ومرتبة شريفة، لكن الأصل ما دام أنه عدل أنه يقبل خبره، ما إذا كان مجهولا فضلا عما إذا كان فاسقا كذابا فإننا لا نقبل الخبر إذا أخبره عن نفسه ولم يأتي من طريق أخرى. هذا هو خلاصة ما ذكره، لكن لا بد أن يقيد هذا الكلام كما حققه العراقي وجماعة من العلماء، قال فلا بد من تقييد ما أطلقه بأن يكون الدعاء لذلك يقتضيه الظاهر، أما لو ادعاه بعد 100 سنة يعني يمكن أن يكون قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا جاء إنسان في 105 أو 106 أو 103 أو حتى 2 فقال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صحابي هذا لا نقبله ونرده. ولهذا قال أما لو ادعاه بعد 100 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل ذلك منه، كجماعة ادعوا الصحبة بعد ذلك كأبي الدنيا الأشج ومكلبة ابن ملكان ورتن الهندي. رتن الهندي هذا رجل كان كبيرا في السن في 106 وزعم أنه صحابي وأنه عاش من زمن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الزمن، ولهذا قال عنه الذهبي رتن وما أدراك ما رتن كذاب من الكذابين ظهر في كذا وكذا إلى آخره. فقد أجمع أهل الحديث، قال العراقي فقد أجمع، لاحظ نقل الإجماع هنا، أهل الحديث على تكذيبهم في ذلك، وهذا فيه سد لباب بعض الدجالين الذين يدعون أنهم من أولياء الله وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وكذا. أنت طبعا قد تتفاجأ وتقول هل يمكن أن يكذب؟ نعم يمكن، لأن التلاعب بعقول الأمة ما زال باسم الولاية والكرامات وكذا موجود، فيدعون أنهم عاشوا من زمنه كذا، بل بعضهم يدعي أنه كان مع نوح في السفينة وأنه كان مع كذا إلى آخر الدجل الذي لا يقبل نقلا ولا عقلا. قال فقد أجمع أهل الحديث على تكذيبهم في ذلك لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد الحديث، وهذا الذي استدل به على أنه لا خضر الآن ولا إلياس، فهذا ظاهر العموم. أما عيسى فهو في السماء وليس على وجه الأرض. طيب، وكلام الأصوليين أيضا يقتضي ما ذكرناه، قال العراقي، يعني ليس المحدثين فقط، فإنهم اشترطوا في ثبوت ذلك بادعاء أن يكون قد عرفت معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن الآمدي أنه قال: فلو قال من عاصره أنا صحابي مع إسلامه وعدالته فظاهر صدقه. وحكاهما ابن الحاجب احتمالين من غير ترجيح، قال: ويحتمل ألا يصدق لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه. والحافظ ابن حجر كما نقل بعض الباحثين زاد صورة تشبه هذه، فقال: ومن صور هذا الضرب أن يقول التابعي: أخبرني فلان مثلا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سواء سماه أو لا، بخلاف ما إذا قال: أخبرني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. الفرق بين الصورتين أنه في الأولى قال أنه سمع، وهذا يتضمن أنه صحابي، أما في الثانية قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فثبوت الصحبة بذلك بعيد لاحتمال إرسال، يحتمل أنه تابعي لما قال. وهذا أيضا يخطئ فيه كثير من الناس، يجدون شخصا مثلا يروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعدونه صحابي، وهذا غلط، فقد يكون من التابعين المرسلين، لا يكتفى بكون الشخص، حتى هذا الوهم يقع فيه بعض العلماء يعني المتوسطين، ينقلون أن فلانا صحابي لمجرد أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وهم ولا يلزم، بل كثير من هذه مرسلات وليسوا صحابة، وحتى إنه يتبين أحيانا بمن روى عنه يكون شخصا متأخرا، من تأمل يدري أن احتمال كون هذا الشخص لقي صحابيا بعيد جدا. أما إذا قال: أخبرني رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا معناه أنه صحابي. طيب، ستقول لي وحق لك أن تقول، وهذه مسألة دقيقة ما رأيتم النص عليها، ستقول لي: ألست قلت قبل قليل أنه لا بد أن تثبت صحبته عدالته عفوا أولا، وهذا مجهول، فنحن لا ندري من هو، خاصة إذا لم يذكر اسمه، أو ذكر اسمه ولم نعرفه. إذا قال: حدثني فلان بن فلان أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعرف هذا الرجل، فينبغي على مقتضى القواعد السابقة أن لا نقبل هذا الحديث. أقول لك صدقت، نعم صحيح، مقتضى ما سبق أن لا يقبل، لكن عمليا، وعمليا هذه من عندي يعني، صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، أنهم يقبلون هذا ولا يفتشون عنه إذا كان الإسناد إليه صحيحا، انتبه لهذا القيد. أما إذا كان أصلا في الإسناد كذابين وكذا، فهو أصلا هذه العبارة لم تثبت، فيقولون لم تثبت صحبته، فلا يكادون يتوقفون في أن يقولون أن نحن لا ندري هذا الرجل، وهذا الرجل هو الذي أثبت الصحبة لنفسه، ونحن لا نعرف هل ثبتت صحبته أو لا. فإن قلت طيب، هذا قد يدخل علينا خللا، لأنه يعني هكذا رجل نحن لا نعرفه ادعى الصحبة لنفسه، وقبلنا بناء على تعديل الصحابة، وهو لم تثبت صحبته أصلا إلا بهذا الطريق، فنقول ظاهر الأمر كذلك. لكن ظني والله أعلم أنه لا يكاد يكون في هذه الأحاديث شيء انفرد أصل، يعني انفرد به شخص ليس له شاهد ويحمل حكما مهما وبنى العلماء عليه، بل في الغالب أنه كأنهم يعتمدون على أن التابع هذا، في الغالب لو كان هناك ريبة حول صحبة هذا الرجل، مدام أنه تابع ثقة ومتيقظ فسينبه. ومع ذلك كما قلت لك، دائما استصحب هذه القرينة تنحل عنك كثير من إشكالات، وهو أن كثيرا من المسائل والوسوسات، إذا صحت يعني التدقيقات الزائدة النظرية، لا يصحبها عمل ولا ينبني عليها شيء. يعني أين الحديث الذي رواه شخص كهذا فانبنى عليه أصل عظيم من أصول الإسلام أو حكم كبير أو نحو ذلك؟ ستجد أن الغالب أن هذا الحديث يكون له شواهد أخرى تصدقه وما إلى ذلك، أو أنه ضعيف الإسناد أصلا ليس فيه شيء، أو أنه أتى بحكم متقرر أصلا يعني لا يزيد ولا ينقص بسبب هذه الرواية وما إلى ذلك، والله أعلم. وبعد ذلك ذكر، تكلم عن مسألة عدالة الصحابة، نختم بها سريعا لأننا قدمنا التفصيل فيها. قال: الثانية للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قيل: اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ، أو يمكن أن نقول أول من يدخل فيه الخطاب الموجودون حينئذ. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه شداء وعلى الكفار الآية، كلها مدح لهم، بل هي فيها مدحهم في التوراة والإنجيل. فماذا من أصدق من الله قيل؟ ماذا نريد؟ والعام مدلوله كلية ينطبق على جميع أفراده إلا من أخرجه دليل. إذن هذا ينطبق على جميع من نعرفه من الصحابة إلا إذا أتيت ببرهان، وأن لك ذلك. فعموما هذا هو الأصل الأصيل الذي لا نتزحزح عنه قيد أنملة. أما ما يثيره الرافضة والمستشرقون وغيرهم يقولون كيف يعني هذا مثلا فيه حسن ظن زائد، أو نقول ها عندنا أصل، هذا كلام الله وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، نتمسك به إلا إذا جاء في شخص معين ببرهان ساطع كالشمس يخرجه عن ذلك العموم، أما غير ذلك فهذا هو الأصل. والله عز وجل ولله الحمد حفظ الدين كما قلت لكم، ليس الأمر متوقفا على حديث واحد مثلا لفلان والذي سيغير مجرى الإسلام. أين هذا؟ أين هذا؟ معظم السنة جاءت عن طريق الصحابة المعروفين المزكين الذين يعرفهم الصحابة الآخرون، فمعظم السنة جاء عن طريق أبي هريرة وابن عمر وأنس وعائشة وجابر وابن عباس وفلان وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وهؤلاء الصحابة، عن طريق الأنصار والمهاجرين والصحابة المعروفين. أين الحديث الخطير الذي سينبني عليه شيء وهو رواه شخص غير معروف أو بعيد أو كذا؟ هذه الأحاديث الكثيرة التي في المسانيد يعني مسند أحمد وغيره، كثير منها قد لا يصح، ويعني خاصة في غير مسند الإمام أحمد، وحتى لو صح ليس فيه شيء خطير يغير مجرى الأحكام الشرعية فضلا عن العقائد والأصول العظيمة. والحمد لله دين محفوظ تمام الحفظ، لا يوجد على وجه الأرض دين ولا نظام ولا تاريخ محفوظ كحفظ الله لهذا الدين العظيم، لأنه الخاتم، وهذا يؤكد أنه هو الدين الذي إلى قيام الساعة، لأنه طريق الجنة. إذا ضاع الإسلام ضاع طريق الجنة، كيف لا؟ لأنه لا رسول يأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لو لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم من آيات النبوة إلا هذا لكفت بها آية بينة، لا يوجد أحد في التاريخ حفظ حتى نعلاه، حتى يعني كل ما يأتي وما يذر، حتى في بيته مع زواجه، حتى عبادته الخاصة، حتى لا يوجد لا عيسى ولا موسى ولا أي أحد في التاريخ، ولا ملك ولا رئيس ولا عسكري ولا سياسي ولا عالم فيزيائي ولا كيميائي ولا أي أحد في التاريخ، ولا أديب ولا شاعر ولا غيره حفظ بهذه الطريقة. فإذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم رسولا فمن الرسول؟ ما في أحد من الأنبياء حفظت أقواله وأفعاله وتقريراته، بل وأقوال أصحابه وأفعالهم، بل وأقوال أصحاب أصحابه، ماذا تريد أكثر من هذا؟ ولهذا كنت أقول قديما علم الحديث بها يعني حتى من جهة الأسانيد يزيد الإيمان، لأن الإنسان إذا عرف هذا عرف أنه نبي قطعا بلا ريب ولا شك إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا اليقين وأن يزيل عنا كل وساوس الجن والإنس. قال: وهذا خطاب مع الموجود. وفي نصوص السنة الشاهدة، انتقل إلى السنة بعد القرآن، الشاهدة بذلك كثرة متواترة فضائل الصحابة، ولهذا قالوا: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت، زاد بعضهم فيها علو ربنا عذاب القبر فضائل الشيخين أيضا فدري، فضائل أبي بكر وعمر فضلا عن فضائل غيرهم مستفيض متواترة، أما فضائل الصحابة في الجملة أيضا كثيرة جدا، منها حديث أبي سعيد المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. بعضهم اعترض بأن هذه صحبة مخصوصة، لأنه قاله لابن عوف عن ابن عوف في مقابلة ما قاله خالد له، لكن حقق العراقي هنا ورد على هذه الشبهة، قال: أصلا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا قال هذا لخالد فغيره من باب أولى، غير خالد ممن ليس له صحبة أصلا من باب أولى، والعبرة بعموم اللفظ، وهو لا تسبوا أصحابي، وهذا فكيف إذا سب أحد متأخر. وعموما النصوص كثيرة جدا، وليته أيضا ذكر قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله عز وجل يعلم أن الذين يأتون بعد الصحابة، وقد علم ما يحصل بين الصحابة، قال: أثنى على الذين يأتون وتسلم قلوبهم وألسنتهم للصحابة. هذا الموقف الذي يحبه الله عز وجل أثنى على من يفعله، فكيف يأتي يقول لا، بل الموقف الصحيح أن نسبهم ونلعنهم ونكفرهم، هل أنت مجنون؟ قال: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، هذا هو الإجماع المعتبر، ومن لابس الفتن منهم فكذلك، يعني حتى من دخل في الفتن والقتال الذي جرى بينهم هذا لا يزحزح عن العدالة، لأنه باجتهاد فعل هذا وبتأويل بإجماع العلماء الذين اعتدوا بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، يعني ما كان تقدم لهم من الفضائل العظيمة، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم. هذا فقه دقيق من ابن الصلاح، يقول لعل الله يسر الإجماع على هذا لأنهم هم الذين ينقلون الشرع، فلو تزلزلت عدالتهم أثر هذا على ما نقلوا. وكان أبو زرعة الرازي دائما يعني ينقل لي شيخنا عن شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله أنه كان دائما يستدل بهذه المقولة لأبي زرعة أنه يقول هؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، هؤلاء شهودنا على الكتاب والسنة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، يقول. وهذا هو الحق، ليس كما يعامل بعض الناس هذا الخلاف بسطحية ويقولون لماذا نختلف كثيرا حول أمور تاريخية، ليس المسألة مسألة أمور تاريخية، هذه أمور عظيمة ينبني عليها أمور مهمة. كان ينبغي أن نأخذ المسألة الثالثة لكن الوقت لا يسعفنا، فنقف هنا ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. نختم بفاكهة الدرس وهي أبيات العراقي. قال رحمه الله: معرفة الصحابة. رأي النبي مسلما ذو صحبتي، وقيل إن طالت ولم يثبتي، وقيل من أقام عاما أو غزا معه، وذا لابن المسيب عزا. وفي بعض النسخ وغزا. وتعرف الصحبة باشتهار أو تواتر أو قول صاحب، ولو قد ادعاها وهو عدل قبل وهم عدول قيل لا من دخل في فتنة، والمكثرون ستة. هذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.